جاءت إلي صغيرتي أشدو لها بقصيدتي أنت الحياة بدنيتي يا طفلتي وحبيبتي. جاءت إلي صغيرتي أشدو لها بقصيدتي أنت الحياة بدنيتي يا طفلتي وحبيبتي. كل الدموع سخية يوم التخرج فرحتي هذا النجاح مبارك والعيد عيدك بسمتي. يا زهرة العمر التي أزهو بها في ديرتي نظرت إلي بلهفة أبتا هو أين هديتي. كل البنات فرحن لي وبذا تجلت سعادتي وأنا الفخورة ليتني أهديك كل شهادتي. شكرا جزيلا ومرحبا قولوا لها أستاذتي هذا الوفاء لأنها عين المها أمورتي. يا نورة القلب التي أشدو لها في غربتي تسبي القلوب صغيرتي بدر البدور بمقلتي. هذا النجاح مبارك والعيد عيدك بسمتي أمل القلوب بجدها تسقي الزهور بلوحتي. فأنا الفخور لأنني أسمو بها بقصيدتي. كل الطيور بديرتي تلقي السلام أحبتي كراستي التاج الذي نزهو به يا أمتي. فإلى اللقاء مديرتي هذا السلام تحيتي. فإلى اللقاء مديرتي هذا السلام تحيتي. فإلى اللقاء مديرتي هذا السلام تحيتي. جاءت إلي صغيرتي أشدو لها بقصيدتي أنت الحياة بدنيتي يا طفلتي وحبيبتي.